إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذه كلمة عامة في هذا الدرس الإضافي من هذا الأسبوع، ثم أنتقل إلى أسئلتكم وهي كثيرة ومتشعبة. مما نتعلمه في رمضان دروسا عظيمة، نسأل الله أن تستقر هذه الدروس في أعماق قلوبنا وفي أذهاننا حتى نخرج من رمضان منتفعين به دنيا وآخرة. فمن الدروس الرمضانية أننا نتعلم في رمضان الإيمان بكل ما تحتويه وتتضمنه هذه الكلمة، الإيمان بالله رب العالمين، والإيمان عند أهل السنة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو الإيمان، وليس هو مجرد إشراقة نفسية ومعرفة قلبية كما هو منصوص عند أقوام يدرسونه ويتناقلونه، بل هو اعتقاد وقول وعمل. وإذا دخل شهر رمضان فإنه من أعظم الأوقات والمناسبات التي يتجدد فيها الإيمان وتشرق شمسه في نفوس المؤمنين لمزيد من الاعتقاد ومزيد من العلم ومزيد من العمل. وأنت تلحظ معي هذا الدرس البليغ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتلحظ معي هذا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالإيمان هو أساس القبول، الإيمان هو أساس القبول والذي ينبع منه الإخلاص وإرادة وجه الله تبارك وتعالى. والإخلاص هو طريق الخلاص وطريق القبول، وهو أساس القبول لكل عمل مع التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكما قال بعض السلف: العمل إذا كان خالصا ولم يكن صالحا على السنة لا يقبل، وإذا كان صالحا على السنة ولم يكن صاحبه خالصا لم يقبل، فلن يقبل عند الله ولن يرفع إلا إذا كان قد توفر فيه هذان الركنان، وهما ركنا القبول. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا بلا ريب أنه يدفعنا إلى أن نقصد بصيامنا وبقيامنا وبكل عبادة نتعبد لله تبارك وتعالى بها أن نقصد بها وجه الله. والإخلاص معناه تجريد القصد لله حتى لا يكون في قلبك سوى إرادة وجه ربك، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ومن الدروس الرمضانية درس في كيف يبلغ العبد درجات الأتقياء والمتقين، والتقوى أن تجعل بينك وبين معصية الله تبارك وتعالى وقاية، وهو وإن تردد تعريفه لدى بعض السلف كقولهم مخافة الجليل والعمل بالتنزيل في تعريفهم للتقوى، يقولون مخافة الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ونحن بانقطاعنا عن الطعام والشراب وعن اللغو والسفه والرفث نجاهد أنفسنا لإيصالها لدرجة الأتقياء والمتقين، وهذا من أعظم دروس الصيام، فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهل من أجل ذلك افتتح الله تبارك وتعالى آيات الصيام بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ وهل من أجل هذا الدرس البليغ وهو أن نصل بصيامنا إلى درجات المتقين ختم ربنا جل جلاله آيات الصيام بقوله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون؟ هذه الدرجة العظيمة، ومن خلال ما أقول دوره ولكن من خلال هذه الفريضة وما فرض الله تبارك وتعالى على عباده ولا سن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا إلا وفيه من الحكم التي لا يعلمها إلا الله عز في علاه. ومن تلكم الحكم كما وردت في هذا الكلم من نصوص الوحيين المنزلين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول ربنا تبارك وتعالى أنا ما أريد بصيامكم أن تنقطعوا ولا أن تترهبنوا ولا أن تعذبوا أنفسكم، فما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ولكن أريد أن تصلوا بصيامكم وقيامكم إلى درجات المتقين. فهذه 30 يوما هل يتمكن أو سيتمكن أحدنا من هذا الانقطاع أن يصل إلى درجة الأتقياء والمتقين؟ نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا هذه الدرجة التي عليها يترتب القبول ودخول الجنة ونيل الرحمة ونيل رضوان الله عز في علاه، وإنما يتقبل الله من المتقين. ومن دروس الصيام درس في الإيمان بوجود الجنة، فالجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، عرض الجنة عرضها السماوات والأرض كما قال ربنا تبارك وتعالى، والجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. وتقاسم درجات الجنة يكون بالعمل كما قال الله عز في علاه وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، لكن دخول الجنة بادئ ذي بدء في المبدأ والمنتهى هو برحمة أرحم الراحمين كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. فالجنة وما فيها هي بفضل الله تبارك وتعالى، فإذا دخل علينا هذا الشهر وتغشانا بتجلياته وبركاته ورحماته التي جعلها الله تبارك وتعالى فيه، فإننا نتذكر الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دخول هذا الشهر فتحت أبواب الجنة. فتحت أبواب الجنة، وهذا يعيد ذكريات أن الجنة هي الدار التي نعمل لها ونجتهد في طلبها ونتسابق إلى الأعمال الصالحة حتى نتقاسم درجاتها، كما قال الله في هذه الآية التي ذكرت آنفا: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والجنة ليست رمزا كما يقول بعض المتفلسفة المعاصرين، يقول الجنة والنار ما هي إلا رمزان للخير والشر، بل الجنة بأوصافها وما فيها من نعيم مقيم وما فيها من أبدية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأبدية: يؤتى بالموت يوم القيامة بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. هذه الجنة نتذكرها ونتذكر أبوابها ونحن صائمون، ونحن نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فتحت أبواب الجنة، ونتذكر أيضا أن أمامنا نارا نعوذ بالله من عذابه وسخطه ومن النار، وأن هذه النار لا تبقي ولا تذر، أعدها الله للكافرين ولعصاة المسلمين الذين لم تتداركهم رحمة الله تبارك وتعالى. هذه النار التي قال الله عز وجل في شأنها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيضا من الذكريات الرمضانية، وهي من التجليات الإلهية والمنن والعطايا الربانية، أننا نتذكر أن لنا عدوا مشتركا يجب أن نقف منه موقفا طوال عمرنا وفي جميع مراحل وأوقات ولحظات حياتنا، ذاك العدو اللدود الذي يريد أن يسحبنا في هذه الدنيا إلى المعاصي والفجور والمخالفات لنصوص الوحيين، لكي نكون معه في السعير وسقر وجهنم والحطمة، نسأل الله السلامة والعافية. أعني الشيطان الرجيم. ونتذكر هذا الدرس الرمضاني البليغ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وصفدت الشياطين، وصفدت الشياطين، وفي لفظ: صفدت مردة الشياطين، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يأتي للعصاة من معاصيهم ويأتي للصالحين من صلاحهم، حتى إنه لا يأتي الرجل الصالح فيحبسه في دورة المياه وبيت الخلاء عن طريق الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يأتي إلى هذا الرجل الشاغر الذي لم يمتلئ قلبه إيمانا فيدفعه إلى المعصية، إلى الربا، إلى الزنا، إلى شرب الخمر، إلى شرب الدخان، إلى النظر إلى الحرام، إلى الكذب، إلى الغيبة، إلى القذف. ويأتي إلى هذا الرجل الذي اكتمل صلاحه فيأتيه من أبواب أخرى ومن طرائق خفية، فيأتيه من باب الوسواس، يحبسه في بيت الخلاء في وضوء أو اغتسال حتى تفوته الفرائض، وحتى يبعد عن الأمور التي لها أوقات محدودة، إن خرجت تلكم الأوقات لم تقبل في أدائها عند الله تبارك وتعالى لخروج أوقاتها. ويأتي للإنسان الصالح فيلبس عليه بين أمور متشابهة، وانتبه لهذا، يلبس على الرجل الصالح المصلي أمورا، يلبس عليه بين النصيحة وبين التعيير، يلبس عليه بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين وبين الغيبة، يلبس عليه بين مزاح صادق ومزاح كاذب، يلبس عليه بين مداهنة ومداراة. واقرأ مزيدا من هذا، واقرأ يتعين قراءة مزيد من هذا في آخر كتاب الروح لابن القيم، في آخر كتاب الروح لابن القيم، وهي فروق مهمة تحتاجها الأمة لكشف الغمة عن هذه الأمة، ولئلا يلتبس عليها الأمور المتشابهة، وإن كان صاحبها رجلا صالحا. يغتاب طوال الليل خلق الله يذكر أعراضهم ويقذف فيها ويتكلم في عقائدهم، وفي خاتمة الأمر يقول: ترى أنا أسلك مسلك المحدثين في الجرح والتعديل، وهل أنت من علماء الحديث؟ وهل أنت من جهابذة أهل الحديث الذين استجازوا وترخصوا لأنفسهم أن يتكلموا في عقائد الناس وفي الناس صيانة وخدمة لحديث رسول الله؟ ففرق حتى لا يتلاعب بك الشيطان. عندما تسأل عن شخص فتقول: هذا عقيدته كذا، اتق الله في نفسك، أنت تتكلم بهذه الكلمة لماذا؟ حاسب نفسك قبل أن تنزلق الكلمة من فمك، لأنك تملك الكلمة ما دامت في قلبك وفمك، فإذا انزلقت من فمك وخرجت على لسانك صارت ملكا لا لك ولكن لغيرك. قد تحاسب وقد تعاتب، وقد يكون الحساب عسيرا إن خرجت تلكم الكلمة بغير حق. ومن أعظم ما ورد في هذا ترهيبا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد للعبد، وهذا من ذكرياته الرمضانية، أن يتذكر وهو صائم قائم عداوة الشيطان، ويذكره في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صفدت الشياطين أو مردت الشياطين. فيجب عليه إذا مسه طائف من الشيطان أن يكون متذكرا، أن يكون مبصرا، كما وصف الله المؤمنين الأتقياء في قوله: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ينظر الإنسان إلى شيء يعجبه، يعاينه، يريد أن يزيله من الوجود، هو رجل حسود، ما تكلم بكلمة ولا أشار بإشارة ولا غمز أحدا، ولكنه بنظره الحسود وقع في ذنب عظيم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحاسدوا. ومن ذكريات رمضان الإيمانية أنه ينمو فينا حس مرهف وقياس إيماني فيما بيننا وبين الله نستعمله، أدق من مقاييس الذهب والفضة والمقاييس والموازين الإلكترونية الدقيقة. هو ميزان أن ما بيننا وبين الخلق من التفاضل والتقدم والتأخر عند الله والإيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عندما صعد ابن مسعود على شجرة فوجدوا دقة ساقيه فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو القول زجر عن أن يغمز ويلمز الإنسان لعيب خلقي، لعيب خلقي من لون أو شكل، ولكنه درس إيماني تربوي يربي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس حوله على أن يتنبهوا للميزان فيما بينهم وبين الله تبارك وتعالى. فيقول رسول الله: أو تضحكون لدقة ساقي ابن أم عبد، فوالذي نفسي بيده لهما أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد. هذا الميزان الإيماني الذي يجب أن ينمو ونحن صائمون نأخذه من قول حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. هذا الذي يستقذره أقوام: انتبهوا انتبهوا واحذروا، فالميزان عند الله تبارك وتعالى يختلف عن موازين الآدميين، إنه ميزان الحق المبين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. شهوة الإنسان تتجارى الشهوات بكثير من الناس وتتلاعب بهم، حتى إن أحدهم لربما ضيع عقيدته وضعف إيمانه وضيع دينه من أجل شهوة عارمة ونزوة مفاجئة قد يضيع كل شيء في حياته. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما ونحن صائمون فلنجاهد أنفسنا على كبح جماح شهواتنا، وعلى أن نترك شيئا من شهواتنا ورغباتنا ولذائذنا طلب الأجر من الله، يدع طعامه وشهوته وشرابه وشهوته من أجلي. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يرفث. إيش الرفث؟ الجماع ومقدماته، حتى الإشارة، حتى حركة الأصابع، حركة الأعين، حركة الفم. يريد الإنسان يتكلم، يريد أن يمازح، ولكنه لوجه الله عز في علاه. فيا ترى لو صبر أحدنا عن شهوته المحرمة 30 يوما، ولا تتعجبن ولا تقولن لماذا نصوم 30، ليش ما كانت 40، وليش ما كانت 10؟ الله عز وجل حكيم، من مقتضى إيماننا بأنه حكيم عليم نقول: الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه. فهل 30 أو 29 يوما من الحكم التي لا يعلمها إلا الله في تجديد الإيمان، في مجاهدة الإنسان لإبلاغ نفسه درجات المتقين، لتذكر الإيمانيات التي تعبدنا الله بالإيمان بها وهي من الغيبيات، لمجاهدة النفس لكبح الشهوات، تكفي 30 يوما، تكفي بإذن الله 30 يوما. وما دام قد انتخب واصطفى الله لنا واختار 30 يوما، فلنجعل هذه العدة، لنجعلها عدة وعدد وعتاد، لنتبلغ درجات المحسنين والمتقين والتوابين والمتطهرين والصائمين. فلعل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا فينادى علينا يوم لا ينفع مال ولا بنون، فيقال: أين الصائمون؟ من باب الريان، فندخل برحمة أرحم الراحمين. ورغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. فاللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر سيئاتنا وأعظم درجاتنا، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم. الأسئلة كثيرة كما ترون، ولكن قبل أن أشرع في ذكر الأسئلة أريد أن أقعد شيئا مهما جدا، وهو عندما نسمع كلاما حتى ننتفع به غاية الانتفاع، أولا أن نحرر السماع، يعني اسمع. قال المتكلم زيدا: يجب أن تسمع زيدا، إلا إن كنت كالمتكلم في سمعك ضعف، فعندئذ سن لك العلماء وأهل الحديث وطلاب الحديث أن تستفسر، تقول: قال زيدا ولا قال عمرا، ها؟ قال زيدا ولا قال عمرا. ثانيا تحرير الفهم، تحرير الفهم، ما الذي يريده؟ ما المعاني التي ذكرها؟ ما استطعت فسل، فإنما شفاء العي السؤال. فإنما شفاء العي السؤال. الأمر الثالث، القاعدة الثالثة، إن سمعت كلاما عاما فانقله على عمومه، إن سمعت كلاما خاصا فخذه مخصوصا، إن سمعت المتكلم يتكلم في الدقيقة الأولى كلاما عاما ثم بعد 5 دقائق خصه من الظلم أن تخرج فتبلغ عموما والمتكلم قال عاما ثم خصه. وكذا ما يتعلق بالإطلاق والتقييد، سمعت من المتكلم كلاما مطلقا بعد 7 دقائق قال كلاما مقيدا، احمل المطلق على المقيد والعام على الخاص. انتهينا يا أخوانا؟ انتهينا. هذه 3 في المنهجية حتى لا تنقلب عليك المعلومة ولا تختل مع منهجية ثلاثية فصاروا 6 تقدمت من قبل في السماع وفي الطلب حتى يكون طلبا سديدا. ما هي المنهجية في جميع أبواب وفنون الشريعة؟ اطلب الدليل، اطلب صحة الدليل، اطلب صحة الاستدلال، مع هذه 3 التي ذكرت آنفا. ونسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. يقول معي رجل كبير بالفندق يريد أن يؤدي عمره وهو مصاب بالتبول اللا إرادي، يلبس حفاظة، يقول بامبرز، عند كل وضوء، فماذا يفعل عند إحرامه ولا بد أن يلبس هذه الحفاظة أو الحفاظة؟ هذه الحفاظة لا تتعارض مع الإحرام البتة، لا بل لا مع الصلاة ولا مع الطهارة ولا مع إحرام العمرة. يعتمر وهي عليه ولا يتركها، لا يخلعها، وهو إن شاء الله ما عليه شيء وما كلف الله نفسا إلا وسعها. يقول ما حكم حلق اللحية؟ حكم حلق اللحية حرام حرام حرام، وتوفير اللحية ليست من سنن العادات وإنما هي من سنن العبادات، وكيف لا يكون ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حفوا الشارب وأعفوا اللحى، وقال مرة أرخوا وفروا، أعفوا أرخوا وفروا، خالفوا اليهود، خالفوا النصارى، خالفوا المجوس. وخذ من باب اللطافة والطرافة، يقولون وراء كل عظيم امرأة، وأنا أقول لعل ولربما. ها إيش أقول؟ لعل ولربما، ما تخرج تقول قال 100%. لعل ولربما وراء مثل هذه المعصية امرأة حسناء، إن دخلت ولولت، وإن خرجت صرخت، وإن دنوت منها دعت بالويل والثبور وعظائم الأمور يا صاحب اللحية. لكن أقول لك هذه الحسناء ستفنى وتموت كما أنت ستموت، وأسأل الله أن يبارك في الأعمار، فآثر ما عند الله، لكن عليك أن تتبع ما تتبعه الشركات والمؤسسات الدعائية الإعلانية الغذائية وغير الغذائية قبل ما تعزم على القيام بهذه السنة الواجبة. اعطي جرعات، بث نفحات، بين سنن خير البريات. النبي قال كذا، النبي قال كذا، وكلما رأيت رجلا ملتحيا ورجلا غير ملتحي يقول ما شاء الله، شوف هذا إيش، ما أجمله ما أجمله ما أجمله، مثل الأسد، الأسد أجمل، الأسد أجمل. ثم بعد ذلك تسمعها حديث الرسول حفوا الشارب، أعفوا اللحى، أرخوا، وفروا. بعد هذا إن شاء الله تعان على هذا بإذن الله، تعان على هذا بإذن الله. يقول نعم. طيب انتهينا من هذا. يقول ما حكم التصوير داخل الحرم وخارجه في مصورة فوق رؤوسكم يا أخوانا؟ أنا قلت رأيي من قبل، لست من المحرمين للتصوير مطلقا ولا من المبيحين له مطلقا، وقلته على ثلاثة أقسام عندي حتى لا تفسقني ولا تفسقن غيري. أما التصوير بمعنى التجسيم والنحت والحفر والتصنيم فهذا حرام قطعا ويقينا، أما ما عدا ذلك من الرسم اليدوي وبالريشة وما شابه ذلك فلعل القول الراجح هو إلحاقه، لأنه يدخل ضمن قول النبي في الحديث القدسي: يضاهئون بخلق الله، أشد الناس عذابا الذين يضاهئون خلق الله، يعني يشبهون في رسمهم ونحتهم وتجسيمهم وتصنيمهم خلق الله. وأشد الناس عذابا على مثل هؤلاء ينطبق عليهم حديث الرسول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. نسأل الله السلام والعافية. تبقى مسائل التصوير بالفيديو والكاميرا، هذه التي هي لم يضاهي الإنسان بشيء بخلق الله ولم يخترع شيئا من عنده، هذا أقول بما قال به الشيخ بن عثيمين أن هذا لا يدخل ضمن تلكم الصور التي ورد فيها الوعيد الشديد، لأن ما هذه من فيديوهات وجوالات وغيرها إلا هي صورة الإنسان نفسه، كأن تقف أمام صفحة الماء وأمام المرآة، انظر أمام المرآة هي صورتك، انظر على صفحة الماء هي صورتك. من غير المعقول أن يأتي يتشدد إنسان فيأتي يقول: ابعد عن المرآة وابعد عن الماء، فإن النبي يقول: لعن الله المصورين. هذا من غير هذه صورة وهذه صورة، والله تبارك وتعالى قد قال: يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وهذا رأيي، وأقول هذا رأي كثير من العلماء والصلحاء، بدليل أنهم يأتون في فضائيات وبرامج، فلو كانوا يعتقدون أن لعنة المصورين تشمل مصورات الفيديوهات والكاميرات على الإطلاق لما استجازوا لأنفسهم. الأمر الثالث أن في هذا تيسيرا، لا سيما والعصر عصر الصور، مما عمت به البلوى في بعض القضايا التي تحدث عنها الفقهاء في القديم، هذه أقول مما عمت به البلوى. فإذا قام واحد فقال: اتق الله، أنت رجل تصورنا بالكذا بالجهاز الذي أمامك، أنت ملعون، فيقابل بأن فوق رأسه مصورة تصور. فلا يجوز أن نحل لأحد وأن نحرم على أحد، ولكن نثبت بنصوص شرعية وقواعد مرعية وتأويلات سائغة لا تعسف فيها ولا تكلف، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، لا سيما في هذه المسألة على وجه الخصوص، فلنكن متدبرين. إذا سكت أحدنا مرات عن من يصور، لكن نقول: الورع يحتاط أن يجنب مثل هذه المجالس التي تتغشاها الملائكة، أن يجنبنا التصوير، مشكورا مأجورا. وهذا أيضا فتوى الشيخ بن عثيمين وسلوكه. جاءنا قبل أكثر من 30 سنة في الجامعة الإسلامية، فقام بعض الطلاب يلتقط ما أدري بفيديو أو بكاميرا، فقال: أنا بعدما أفتى بهذا قال: أنا لا أستجيز لأحد أن يصورني، أنا لا أستجيز لأحد أن يصورني، لكن رأيه في حكم التصوير هو هذا الرأي المفصل، والله أعلى وأعلم. يقول: جلسة الاستراحة لم تثبت إلا عن الصحابي الذي ذكرت، أنا ذكرت مالك بن الحويرث وهو من المتأخرين، ولم يذكرها بقية الصحابة، مما جعل بعض العلماء يقولون إن جلسة الاستراحة ما استراح النبي في الصلاة إلا لسبب وليس لأنها من أعمال الصلاة. أولا أقول: نعم، روى مالك بن الحويرث حديث جلسة الاستراحة كما روى صفة صلاة رسول الله كاملة أو كاد أن يأتي عليها كاملة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. جلسة الاستراحة تقدمت، وهي الجلسة بعد أن يرفع أحدنا رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى يجلس جلسة خفيفة، ومن السجدة الثانية بعد الركعة الثالثة يجلس جلسة خفيفة قبل أن ينهض إلى الثانية وإلى الرابعة. هذه تسمى بماذا؟ تسمى بجلسة الاستراحة. وحديثها ودليلها في صحيح البخاري حديث مالك بن الحويرث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وهذا قال به وقد قال بها الإمام الشافعي رحمه الله، وكان الإمام أحمد لا يقول بها في مطلع أي عمره، ثم رجع إلى القول بسنتها وقال بها، رحم الله جميع الأئمة والفقهاء الأربعة وغيرهم. وذكرت لكم عن صاحب السبل السوية وهو حافظ الحكمي قوله في إثبات هذه السنة: يسن جلسة استراحة لمن يقوم من وتر بثابت السنن. يبقى قضية هل عملها النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن؟ فلا يعملها ابن العشرين ولا الثلاثين ولا الأربعين، ولكن من تقدمت عمره ورق عظمه سن له جلسة الاستراحة؟ الصواب أنها سنة للصغار والكبار والذكور والإناث. الإمام الزيلعي في نصب الراية عندما جاء لحديث مالك بن الحويرث، انتبه، الإمام الزيلعي إمام كبير من فقهاء الحنفية في نصب الراية، علق على حديث مالك بن الحويرث فقال: والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جلس للاستراحة إلا لما كبرت سنه، فكان يصعب عليه أن يقوم مباشرة فكان يجلس للاستراحة. أنا ما أحاور هذا الإمام الكبير، وإنما آتي بحوار لإمام لا يقل عنه إن لم يتفوق عليه في الحديث والسنة والاستنباط، وهو الحافظ ابن حجر. فحينما اختصر كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية في كتاب سماه الدراية، نقل كلام الزيلعي، ما قال آمين وسلم به، قال الإمام الزيلعي الحنفي: والظاهر أن النبي ما استراح إلا بعدما أسن. قال ابن حجر: وهذا تأويل لا دليل عليه. قال: هذا تأويل لا دليل عليه. فالسنة تفعل، سنة الاستراحة للصغار والكبار والذكور والإناث وفي كل عمر. يقول: سمعت أحد السفهاء، هو هكذا يقول، هو من الناس، يقول: إن عمر بن الخطاب وعدد كبير من الصحابة قرأوا القرآن بغير ما أنزل على رسول الله، فكيف نرد عليهم؟ هذا بلا ريب أنه فرع، يعني هذا فرع عن عما يعتقده المؤمن في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فنحن نعتقد أنهم عدول وأنهم على رأس الثقات وعلى رأس الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه فما أخبرونا به، كما قال النعمان بن بشير، وكما قال البراء بن عازب، وكما روى ذلك ابن عدي في مقدمة الكامل، روى عنهم قولهم: والله ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب، وما حدثناكم عن رسول الله فهو مما سمعناه عن رسول الله، أو مما سمعناه عمن سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمثل هذا بلا ريب، ويغنينا أن السائل هو نفسه قال السفهاء، فأولئك سفهاء، جهلاء أو متجاهلون أو جاهليون أو زنادقة مغرضون. يقول: ما الحكم في زكاة رمضان؟ أخرجتها في مصر قبل الحضور لأداء العمرة، فهل أخرجها مرة ثانية؟ أولا، ما في شيء اسمه زكاة رمضان، فيه زكاة إذا حال الحول ربع العشر 2.5%، هذه زكاة سنوية إذا مر على المال ذهبا وفضة ومال سائل أو عروض تجارة أو مواش وما شابه ذلك بأعدادها في المواشي، فإن الإنسان يخرج 2.5%. لكن كثير من الناس تعودوا على أن يخرجوا زكاتهم في رمضان، يطلبون عظم الأجر عند الله تبارك وتعالى. أولا للأمانة العلمية ما أعرف حديثا فيه ترغيب إخراج الزكاة في رمضان، فما دام قد مر عليك لو في شعبان مر حول ما يجوز لك أن تؤخر إلى رمضان ولو على هذا التأويل، ولو قبل شعبان أخرج فورا ولا تنتظرن رمضان، وبالتالي ما في شيء اسمه زكاة رمضان. يقول أخرجت الزكاة في مصر قبل أن آتي، هل يلزمني أن أخرج زكاة ثانية؟ إن كنت تقصد زكاة المال فما يلزمك إلا إخراج مرة واحدة بمصر، أما إن قصدت زكاة الفطر فزكاة الفطر حين في أي وقت في أي مكان تقضي فيه صلاة العيد ورمضان تصوم فيه وتصلي فيه العيد تخرج فيه زكاتك، أما أهلك في بلدك فإنك تتصل بهم أو ترسل إليهم حوالة أو ما شابه ذلك ليخرجوا زكاة فطرهم في البلد. يقول هل من السنة أذان فجر أول وأذان فجر ثاني؟ نعم، من السنة أذانين أن يكون لصلاة الفجر أذانين، أذان متقدم لا يحل ولا يحرم من حيث السحور، وأما الأذان الثاني فهو المحل والمحرم الذي لا يكون إلا عند طلوع الفجر الصادق. يقول شهادات الاستثمار ثم عرفها بقوله دفع مبلغ لمدة 10 سنوات ثم بعد ذلك يعطونك أضعافا مضاعفة، هذا هو الربا بعينه، هذا هو الربا بعينه، سماء سمي فوائد أو منافع أو استثمار أو شهادات استثمار وما شابه ذلك. هل ورد في فضل صلاة الفاتح لا سيما ليلة الجمعة شيء؟ لم يرد، بل هي صلاة مختلقة، ومن كان يتعبد لله بذكر صلاة الفاتح معتقدا أنها تعدل 70 مرة قراءة القرآن فلقد كان على بدعة، يستغفر الله ويتوب إليه. ما عندنا في الإسلام شيء اسمه صلاة فاتح، ولا عندنا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، بل عندنا صلوات ودعوات وتوسلات مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس منها صلاة الفاتح. ما حكم تلاوة سورة ياسين والفاتحة عند القبور وعند قبر عبد القادر الجيلاني؟ هذا ليس من السنة، ليس من السنة قراءة ياسين والفاتحة عند المقابر ولا على الأموات. وأما حديث اقرأوا ياسين على موتاكم فهذا الحديث ضعيف لا يصح، وإن صح فله معنى عند العلماء، وهو أن الإنسان يقرأ على المحتضر شيئا من القرآن وسورة ياسين فإن ذلك مما يسهل خروج روحه، ولكن الحديث لا يصح. يقول ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد؟ ليس من السنة الذكر الجماعي، ليس من السنة الذكر الجماعي، بل هو بدعة، بل هو بدعة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مع الصحابة ذكرا جماعيا. وأما ما يستدل به الصالحون وهذا من غفلة الصالحين بمثل حديث عمر فيكبر فيكبر أهل منا حتى ترتج منا بتكبيرهم أو تكبيراتهم، ليس فيه أنهم كانوا يكبرون بصوت جماعي. لو أننا كبرنا كل واحد على حدة لسمعت لجة ولارتج مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أننا لا نكبر بصوت واحد، أليس ذلك كذلك؟ وكذا في التلبية وكذا في سائر الأذكار، فهو من الأمور المحدثة في العالم الإسلامي، فاللهم ارزقنا وإياهم التوبة. هل يلزم ما دمنا مقيمين في المدينة أن نصلي 40 صلاة؟ حديث 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله كتبت له براءتان حديث ضعيف ضعيف ضعيف لا يصح، وإنما الصحيح والبديل هو ما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على تكبيرة على الصلاة جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام 40 يوما، ما هو 40 صلاة ولا مقيدا في مسجد رسول الله، 40 يوما شهر و10 أيام لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا أيضا من أنواع المجاهدات وأنواع تزكية النفوس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومما يبرئ العبد إذا أراد الإنسان أن يعرف هل فيه براءة من النفاق، يريد أن يبتلي نفسه وأن يمتحنها، يمتحن نفسه بالله أكبر في التكبيرة الأولى مع الإمام. إن حافظ 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام أدن من هذا الرجل، فلعله رجل مخلص ليس بمنافق. والعبد يخاف على نفسه النفاق يعالج نفسه بمثل هذا النص. هذا مثل الذي سبق، يقول سمعت طالب علم يقول جلسة الاستراحة ما فعلها النبي إلا بعدما أسن. أقول زيادة على ما قلت، لا دليل على التخصيص بتقدم العمر. يريد أن نعرف شيئا هو سمى، عاد على كل حال أنا ما سميت. يقول أريد أن أعرف شيئا عن الصوفية والأشاعرة، وما هي الكتب التي تحذرنا من البدع. هذا أيضا يرجع إلى قضية أن تفهم، يعني أنا الآن اتقي الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا، توصيف الناس وتلقيبهم، محافظة على الائتلاف والسلامة والمحبة والأخوة، قبل ذلك العقيدة والإيمان والتوحيد، فعقيدتنا أغلى من أرواحنا التي في جسومنا. لكن على كل حال مرات قد يذكر الإنسان ألقابا وصفات، ويجب على الحاضرين أن يكونوا تحت المسؤولية ومع المسؤولية وفوق المسؤولية. أذكر بعض الكتب وبعض المؤلفين من الذين ألفوا في الفرق والطرق المبتدعة وأهل الأهواء. أبدأ بالقديم مثلا، إن أردت أن تعرف أهل الفرق والبدع والطرق عليك بالكتب التالية والمصنفين المصنفين التالين، تالية أسماؤهم: التنبيه والرد، التنبيه والرد على أهل البدع والأهواء لأبي عبد الرحمن محمد بن أحمد الملقي باللام والطاء آخرها ياء، الشافعي أحد علماء الشافعية، سماه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. وجدت هذا من ألخص وأخصر وأجمع ما يعرف أو تعرف به أهل الأهواء وأهل البدع. ثانيا، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري. ثالثا ورابعا وخامسا، مؤلفات المؤلفين التالية أسماؤهم. بالنسبة لجميع الفرق من المعاصرين، لأنهم كتبوا بأسلوب عصراني، من المعاصرين صابر طعيمة، من المعاصرين إحسان إلهي ظهير، من المعاصرين عبد الرحمن الوكيل بالتجربة والقراءة. مؤلفات هؤلاء فيها تبسيط وتيسير للفرق والطرق القديمة مع السلامة في الأعم الأغلب، مع سلامة التوجه والتصور في الأعم الأغلب. فإحسان إلهي ظهير من خريجي الجامعة الإسلامية، من طلاب من كان يقف على هذا الكرسي ويجلس عليه، أعني به شيخنا الشيخ عطية سالم رحمه الله وأسكنه الجنة والحاضرين والمسلمين أجمعين. إحسان إلهي ظهير من أنجب طلاب الشيخ عطية سالم رحمه الله. أيضا كتاب الفرق والأديان والمذاهب المعاصرة لشيخنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، أيضا ممن شرفه الله بالجلوس على هذا الموضع وهذا الكرسي، شفاه الله وقد تجاوز 90 الآن من عمره. له كتاب منهجي كان يدرس عندنا في الجامعة الإسلامية، سليم إن شاء الله في الأعم الأغلب، سماه الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. الآن لابد لكل شيء من ملح، وأنا أعرف أنه ما في 1000 إلا ويوجد فيهم 1، ولا في 100 إلا ويوجد فيهم 2. الآن سأدل على كتابين والدلالة عليهما مقصودة، والدلالة عليهما مقصودة فيما يتعلق بعقيدة الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين. اقرأ كتاب الصفات الإلهية في القرآن والسنة النبوية لشيخنا، أنا أقول مقصود ذكر الكتابين وهذين العلمين مقصود، مقصود، ويعرف من سمع يعرف ما وجه هذه الإشارة وأهميتها. الصفات الإلهية في القرآن والسنة النبوية لشيخنا الشيخ محمد أمان الجامي، درسنا عليه العقيدة الطحاوية أمام باب عمر رضي الله عنه. خلاص، خذ الكتاب الثاني. الأشاعرة عرض ونقض للدكتور سفر الحوالي، الأول للدكتور محمد أمان والثاني للدكتور سفر الحوالي. وتبقى عندنا قاعدة ضموها لستة قواعد مضت، وهي سابع قاعدة: عندما يدل الإنسان على شخص أو شيخ ليس معنى ذلك يعتقد فيه العصمة كما يعتقد أهل البدع، ها؟ لا لا لا أبدا، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هذا: أقترح أن تتكلم اليوم في فضائل عمر، حتى بعد ذكر فضائل عمر نتطرق إلى مسلسل عمر، وبعدما نتطرق إلى مسلسل عمر يبدأ الحوار الأبيض إن شاء الله، ولكن في مناسبة أخرى. الأمر مهم والموضوع المقترح جد مهم، وهذا الذي ذكرتنا المسائل المهمة، لكن في مناسبة أخرى إن شاء الله. يقول: نحن نجتمع 100 شخص، يقوم كل واحد منا بالصلاة على رسول الله 10 مرات، كل شخص 10 مرات، فعشرة في 100 تصير 1000 مرة، هل هذا من السنة؟ ليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة، بل إن عبد الله بن مسعود كما روى ذلك ابن وضاح القرطبي في كتاب البدع والنهي عنها، يقرأ الكتاب هذا، ابن وضاح القرطبي روى في كتاب البدع والنهي عنها عن عبد الله بن مسعود أنه دخل على قوم يذكرون الله بالنوى، يذكرون الله بالنوى، يعني أشبه ما يكون بمثل هؤلاء الذكر الجماعي. يقول الكبير والمشرف والشيخ، يقول: سبحوا الله 100 مرة، يضج المسجد، يقول: سبحان الله، احمدوا الله 100 مرة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وش فيها؟ فيها شيء؟ يا أخي قوم درويش صالحين يذكرون الله، ليش أنت وهابي؟ ليش أنت وهابي؟ انظر ماذا صنع عبد الله بن مسعود، رفس الحصى بقدمه مبالغة في أن صنيعكم من وإلى ليس على هدي رسول الله، ثم قال: ويلكم أو ويحكم يا قوم، هذه أواني وثياب رسول الله لم تبلى، إنكم لتأتون بدعة ظلمة، أو فقتم محمدا وأصحابه علما. هذا من اللي قاله؟ محمد بن عبد الوهاب؟ من اللي قاله؟ ما هو أنا ولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا غير هؤلاء، هذا الذي قاله عبد الله بن مسعود من أتبع الصحابة لرسول الله. رفس ما في، لا إن كنت مسؤولا وكانوا يذكرون الله بهذه الطريقة، قل لهم: كان يا ما كان في قديم الزمان قبل أن أقوم بعمرة، أما وإني ما ممسك الأوقاف أو ممسك الدعوة والإرشاد في ذلك البلد في القطب الشمالي المتجمد، فإني أنهاكم وأزجركم. كل واحد يذكر الله، خلاص، السلام عليكم ورحمة الله، سبحان الله، كل واحد بنفسه في نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، سبحان الله 33، الحمد لله 33. ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ولو كان شيئا مشروعا لسبق إليه رسول الله ولسبق إليه الصحابة وما سبقون إليه. يقول: هل بيع العربون صحيح؟ العربون معروف يا أخواننا، وفيها العربون ويقال العربان، فيه 6 لغات كما ذكر الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات. العربان والعربون فيه 6 لغات، خلص رحمه الله إلى أن أفصح لغة هي موه عربون زي ما بنقول نحن عربون خد العربون. أفصح لغة عربون. معليش لا تروح عند الرجال يقول له تأخذ مني عربون ما يفهمك إيش تقول، قول عربون. لكن فيما بينك وبين الفصحاء تقول عربون. العربون هو أن تدفع شيئا لتحجز سلعة ثم بعد ذلك إما أن تحتسبها إن شريتها من ثمن السلعة، وإما يكون لهذا الرجل كالهبة. فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ يروى أن النبي صلى الله في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العربون، لكن الحديث ضعيف. ويبقى مسألة ورأي الفقهاء وهي كالتالي: مالك وأبو حنيفة ينهيان عن العربون مطلقا. الإمام الشافعي يفصل يقول إذا كان في العقد عقد المبايعة لا يجوز لا يصح، وإذا كان قبل ذلك فلا حرج، يعني قبل أن يشتري السلعة وأن يساوم فيها أو بعد أن عرف ثمنها قال لك 10 ريالات أو جنيهات أو دولارات أحجز لي هذه السلعة، وأنت في حل إن شريت فأعطيك 90 لأن قيمة السلعة 100، وإن ما شريت هذا لك لأني قد عطلتك بحجزي للسلعة في هذه الساعات أو في هذه الأيام. أبو حنيفة ومالك لا يرياني ينهيان عن هذا ولا يرياني بيع العربون. والإمام الشافعي يفصل: أحمد سئل عن هذا بعدما سئل عن حديث عمر رضي الله عنه أن نافع بن الحارث اشترى دارا بمكة لصفوان بن أمية، أن نافع بن الحارث اشترى دارا من صفوان بن أمية 4000 دينار أو درهم، ثم قال: إن أذن عمر في البيع وأجراه جعلت لك هذه 400 دينار أو درهم من السعر بعد أن دفع له 400 دينار أو درهم، وإن لم يجز فهي لك. فسئل الإمام أحمد عن الرواية، شوف لاحظ فقه الإمام أحمد، قال: إيش أقول مع حديث عمر؟ إيش تريدني يا سائلي أن أقول؟ وقد بت فيها عمر وأجازها، وكذلك ابنه عبد الله بن عمر، وهذا معناه أنه يجيز، فالأمر إلى الجواز أقرب، الأمر إلى الجواز أقرب، ولكن لا تنسوا الفضل بينكم، وما على المحسنين من سبيل. إذا رأى البائع أن هذا الرجل مكدود ومحتاج وغريب، نعم دفع عربون لكنه مسكين، بعد هذا رجع قال: والله أنا عدلت، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون، والله هذا جزء من سعر التذكرة لكن ما لي من حيلة، هذا لك. إن أراد أن يهب وأن يرد هذا العربون فما على المحسنين من سبيل، وهو مأجور في هذا. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الآن بدأنا الآن نسير في طرق فيها شجر شوك. يقول: ما حكم تطبيق الشريعة في ظل انتخابات وأحزاب وقوانين وضعية؟ بلا ريب أن أصحاب الفطر السوية والعقول والتفكيرات النقية التي أصيبت بالأمراض والأوبئة الجرثومية والميكروبية الغربية، يقول: والله ما نختار ولا نحتار، فالأرض أرض من يا ديمقراطي، والسماء سماء من، والمال مال من، ونحن عبيد من، نحن عبيد اشتراكية ولا وضعية ولا قوانين غربية أوروبية، أم نحن عبيد لله وقد تعبدنا الله بهذه العبودية والعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أحكمونا بشرع الله بكتاب الله وسنة رسول الله. لكن على الوضع الراهن يجعل شيء من الإسلام مع قوانين وأنظمة ما أنزل الله بها من سلطان، هذا يدخل ضمن قول الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالإسلام لا يحتمل تقطيعا ولا تقميشا، أحكم بشرع الله وإلا جنب نفسك وردد أمام هذا الذي حكم بغير شرع الله، أسمعه وردد أمامه وقل إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رجل قال لزوجته في لحظة غضب: أنت علي كثدي أو كأمي، ماذا يصنع؟ عليه كفارة الظهار، عليه وجوبا أن يعتق رقبة، إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إن لم يجد يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع. يقول الشيعة هم رافضة، وإذا كان كذلك فكيف نتعامل معهم؟ على كل حال ما أدري، هذا شوي حساس. أقول على كل حال هذا نقرأ السؤال، وناقل الكفر ليس بكافر. أقول ناقل الكفر ليس بكافر. أنا تقصدت قبل أيام أن أقول إخواننا، ده أنا دائما أقول روافض روافض روافض روافض روافض روافض، أليس ذلك كذلك؟ وأنتم شهداء الله في الأرض. تقصدت قبل يومين ثلاثة لسؤال وجه إلي: هل هذه النحلة أهلها وأتباعها كلهم كفرة مرتدون؟ قلت الله الله الله الله، لا يكون ترديدي لكلمة روافض قذف في روع هذا السائل أن كل المنتظمين سلك هذا التوجه، وهو من قديم وليس من القرن العشرين، كلهم كفار مرتدون. ولذلك تقصدت قبل ثلاثة ليالي أو أربعة أن أقول إيش؟ إخواننا، برضو محنا سالمين. بعض الإخوة جرى ورائي قال: كيف تقول إخواننا؟ كيف تقول إخواننا؟ وكثير منهم إيش تقول أنت؟ إيش تقول؟ كثير كثير كثير. يا أخي في زيدية، في غلاة رافضة، فيه من يدعي حلول الألوهية في علي، حرام عليك تسوي الجميع في التكفير والردة ولا في السلامة تقول كلهم سالمون. لا لا لا لا، الأمر فيه تفصيل تفصيل تفصيل، ونحن نتجنب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، نتجنب هذه الألقاب والصفات، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لكن لابد من البيان، لأن كتمان الحق نوع، كتمان الحق لا سيما ما يتعلق بالفرق والطرق نوع من كتمان الحق، ومن كتب علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. والله الواحد يا أخواننا يحاول أن يتوخى جانب الحكمة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أقول يتوخى جانب الحكمة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولكن لا بد من البيان والإبلاغ، لا بد من البيان، لا بد من البيان. ويعجبني أحد الوجهاء، وكان يحضر مرات جزاه الله خير، أحد الوجهاء من الأمراء، ها، كان يحضر هذه المجالس مرات، وكان لا يطيق المداهنة في الدين، وهذا مما يكتب له ويحسب. حتى إنك لو قلت والله، هو يسأل سؤال، يقول إيش رأيك في حكم الفرقة كذا، فلو قلت والله يعني نحن كلنا إخوة وبلاش تفريق وبلاش عصبي، يغضب أشد الغضب، يكاد يضربك. يقول أنت من أهل العلم تميع القضايا، يا أخي لا تشيل هم أحد، قل واصدع بقول الحق في كل الورى، لا تخش فجارا عبيد نسائي. لكن ومع هذا أقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وكلما كانت الكلمات أقرب لتأليف القلوب وجمع الكلمة ورد الناس إلى الله، كانت أقرب لفتح باب التوبة لنا ولهم وللمسلمين أجمعين. فاللهم اهدنا فيمن هديت، وإياهم المسلمين أجمعين. يقول: لا زال موجود أو منتشر في الناس إلا من رحم الله. إيش يقول هذا؟ هنا السؤال من هنا. يقول: الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله لا زلنا نعاني منه في بلدنا، وذكر بلده. هنا أقول ما في ذكر بلد، أقول هنا بلاشي بلاشي فضائح، أقول خلينا مستورين. وذكر بلدا، يقول: هذا البلد فيه الطواف بالقبور، دعاء غير الله، كل من ينكر على الناس ويدعو إلى التوحيد يوصف بأنه وهابي، صنفونا وهابيين واستقذرونا، يقول هذا كله لا زال موجود ومنتشر عندنا في ذلك البلد، فجعلني وإياك والسامعين من دعاة التوحيد. اللهم آمين. إيش يقول الإنسان إلا أن يردد إنا لله وإنا إليه راجعون، وإلا يحث الحاضرين إذا رجعوا إلى بلدانهم أن يدعوا إلى الإيمان والتوحيد بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا ينفروهم ولكن يعلموهم الأصل الإيمان والتوحيد وأركان الإيمان والطريق السليم إلى الله عز في علاه. فإذا تمكنوا من عقيدة الإسلام والمسلمين العقيدة السوية، عند ذلك عندما تقول لهم لا تدعوا أصحاب القبور يقولون آمين من غير تردد، يقولون آمين من غير تردد. يقول تسمية آبار علي بكل أسف كثيرون لا يعلمون السبب الحقيقي. لاحظ هذا، فيه دقة. هذا يقول سمعت من بعض الشيوخ أن سبب تسمية ذي الحليفة بآبار علي نسبة إلى السلطان علي دينار سلطان دارفور، لأنه هو الذي حفر تلك الآبار قبل 100 سنة. هذه معلومة عجيبة، أقول هذه معلومة عجيبة يحتاج الأمر فيها إلى توثيق. أولا نحتاج في هذه المعلومة إلى توثيق، وإلا فإن العلماء القدماء والمحدثين وغيرهم كلما ذكروا آبار علي نبهوا على هذا الفهم المغلوط، وهو لا تظنن أن آبار علي ما سمي الموضع بآبار علي إلا لأن علي رضي الله عنه قاتل الجن بذلك الموضع، لا يثبت. ولذلك عندما يثبتون الآبار وحفرها لعلي يستدركون فيقولون لا تظنن ولا تتوهمن. لكن كون هذا الأخ جزاه الله خيرا يقول نسبة للسلطان علي دينار ونسبه إلى أنه سمعه من أحد الشيوخ، يحتاج الأمر إلى دليل، لأن مخالفة ما تعارف عليه مه سوقة الناس، علماء الناس وفضلاؤهم، يعني صعب إلا بدليل أظهر من الشمس في رابعة النهار. علي هذا الذي ذكره السلطان علي دينار صح هو سلطان دارفور، وكان سلطان قوي الشكيمة، ذكر في كتاب اسمه الثمار الزكية للحركة السنوسية بليبيا لعلي الصلابي، ذكر في كتاب الثمار الزكية، هو الكتاب الوحيد الذي ذكر فيه السلطان علي دينار سلطان دارفور، ووصف بأنه كان قويا مجاهدا مؤيدا للعلماء، حتى أنه إنه في أثناء الاستعمار الفرنسي كان يحث العلماء وطلاب العلم والناس على مجاهدة المستعمرين الفرنسيين. هو اسمه هكذا وهو سلطان دارفور، لكن تثبيت هذه القصة ونسبتها إليه تحتاج إلى دليل. آخر سؤال يا أخواننا، يقول كيف يتم حساب نصاب زكاة المال؟ أنا قلت المال إما ذهب وإما فضة وإما مال نقدي، سيولة نقدية على كلام المعاصرين. فالذهب إذا بلغ 20 مثقالا قدره بالجرامات، فإنك تخرج 2.5% ربع العشر، قدره بالجرامات 91 جرام، إذا بلغ الذهب 91 جرام أخرج ربع العشر. الفضة 200 درهم وهي قرابة 595 جرام، إن بلغ ما تملكه من فضة هذا القدر من الجرامات أخرج ربع العشر. بقي زكاة النقد والسيولة المالية تقدر كما قدر الذهب، تقدر على قدر الذهب، يعني إذا بلغ المال قدر الذهب أخرج ربع العشر زكاة لهذا المال، والزكاة فيها تنمية ونماء وتطهير وتربية للنفس من الشح والبخل. لأن الآن نبتلى، ترى لا سيما لمن يخرج زكاة ماله في رمضان، الآن ما شاء الله يعني اللي عنده 1000 ولا 2000 مثلي ومثلك لله الحمد والمنة يقول ربع العشر شيء يسير، لكن اللي عنده بالملايين هنا يبتلى الأغنياء في أموالهم، تكون الزكاة مبالغ كبيرة والآن يبدأ اختبار الإنسان ومجاهدة النفس على تزكيتها ونفس وما ونعم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بعض الناس يقول يا الله الآن سبحان الله كم ربع العشر، ها 10,000 كم فيها، 100,000 كم فيها، عندي أرضين 3 أراضي، إيش اللي يخرج هذا يا أخي أنا أفلس. سبحان الله يا شيخ خاف الله، يا أخي اتق الله، هذه الأرض من أين جاءتك؟ هذه الأموال من أين توفرت بين يديك؟ آتوهم من مال الله الذي آتاكم، ها تطهرهم تزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أخرج ولا تتردد زكاة مالك، والله سيخلفك خيرا ويضاعفك أجرة وأجرا بإذن الله تبارك وتعالى. وإلى لقاء السبت إن شاء الله، وبقيت أسئلة إلى لقاء السبت إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا دائما أبدا ما حيينا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وأن يجعلنا ممن أنعم مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.